إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا تعبدنا به ذكرا وتعبدنا به علما وتعبدنا به حالا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاسم الجليل لربنا سبحانه وتعالى ورد في القرآن أكثر من 40 مرة، 42 مرة تقريبا، ورد كقوله سبحانه إنه بعباده خبير بصير. وهذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى يعني أنه يدرك المبصرات ويدرك الأشياء ويراها سبحانه وتعالى. والله عز وجل له عينان كما في الحديث إن ربكم ليس بأعور، لما قال عن الدجال إنه أعور، لأنه الدجال يدعي الألوهية. فأراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نميز بين ربنا سبحانه وتعالى الذي هو له ذكر وحضور في القلوب وبين هذا الدجال، فيقول إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأهل السنة أثبتوا هاتين الصفتين لله عز وجل، العينين. وقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا أي برعايتنا، وهذا ليس من التأويل المبطل لحقيقة الصفة. العلماء يرون أنه لا يطلق هذا إلا من استحق الصفة في حقيقتها، ثم يطلق عليه مقتضى الصفة، كقولهم أخذها عرابة باليمين أو تلقاها عرابة باليمين، يعني بالقوة. ولكن لما كان الإنسان الكامل من صفاته أن يكون له يد حقيقية، فأطلق عليه مقتضى الصفة. ما مقتضى الصفة؟ صفة اليد القوة. ولولا وجود الاستحقاق لهذه الصفة كمالا في الموصوف لما أطلقت هذا المقتضى عليه. فالله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما جل في علا. ولا شك أن أهل السنة في إثباتهم لهذه الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء، لا يشبه الصفات، لا تشبه هذه الصفات صفات المخلوقين، لا تشبهها. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يشبهه خلقه، هو سبحانه وتعالى فوق الخلق. والله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يرى سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإمام أحمد يقول في تعليمه لتلاميذه في محاجة أهل البدع، يقول حاجهم في الرؤية، لأن الرؤية لا تقع إلا على حقيقة، على حقيقة. ومجرد وجود الله سبحانه وتعالى في أذهان الناس دون إثبات الحقيقة لله على حقيقة تثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وتجعل هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، وعلى صفة من الكمال والجمال والنور، فلا يعني هذا تجسيما لربنا سبحانه وتعالى أو تجسيدا لربنا سبحانه وتعالى يشبه تجسيدا وتجسيم ما عليه الخلق مما نرى ونعلم. لكن المقصود هنا هو أن نثبت لربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة الجليلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، يبصر كل شيء، يرى كل شيء. وصفة البصر هي إدراك المبصرات التي تبصر، ولكن هنا البصر كذلك تطلق على معنى آخر، ليس فقط أنه مبصر، لأن في اللغة إنما بديع من المبدع أخذت مبدئة فحولت إلى بديع. وكذلك السميع من المسمع أو المسمع وحولت إلى سميع، وكذلك عذاب مؤلم تحول إلى أليم. وهنا كذلك الله معنى البصير أنه مبصر، وهي صيغة مبالغة أنه سبحانه وتعالى بصير، وبصره سبحانه وتعالى شامل لجميع خلقه، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. الله عز وجل مطلع في آن واحد وفي حالة واحدة على كل ما خلق، لا يغيب عنه دقيق الأشياء، حتى أنهم يقولون في كتبهم أهل العلم يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى عروق النملة الصغيرة العروق كيف تجري فيها المياه، كيف تجري فيها الأشياء، يراها سبحانه وتعالى ويبصرها. ومهما اختفى المرء فالله عز وجل مبصر له ولا يغيب عنه شيء. لا يستر الله سبحانه وتعالى، لا يستر شيء نفسه عن الله عز وجل، لا يستر. وكما يرى دقائق الأشياء وهي بعيدة عنه، كذلك يبصر سبحانه وتعالى في آن واحد، يبصر كذلك عظائم الأمور. فهو يبصر لعرشه، ومبصر لملائكته، ومبصر للسماء، ومبصر للكرسي، كل شيء يراه سبحانه وتعالى، لا يشغله في إبصاره لشيء عن شيء. وهذا خلاف ما عليه الخلق. الخلق في هذه الدنيا إذا اشتغلوا بالبصر عن شيء شغلوا، إذا اشتغلوا بالنظر إلى شيء شغلوا عن النظر إلى غيره، لأن بصرهم محدود، لأن بصرهم محدود وبصرهم قاصر، وبصرهم كذلك يمكن أن يحجب. أنت الآن ترى الذي أمامك، ليس بينك وبينه حجاب، فإذا وجد الحجاب سور، وجدت أشياء لا تراها. ولذلك قال الله عز وجل يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني أنت ترى الغيب هو بعيد عنك فلا ترى، لا ترى، لا تبصره. وكذلك إذا ابتعدت الأشياء عنك بصرك محدود في الطول في المدى. بصر الإنسان مهما حد وبصر المخلوق مهما كان حادا فإنه ينتهي، ينتهي إلى غاية. وأما بصر الله عز وجل فلا انتهاء له، وهو مطلق، ولا يشغله بصر عن بصر، ولا يشغله الصغير عن الكبير، ولا الكبير عن الصغير، ولا يحد بصره شيء سبحانه وتعالى. يبصر الأشياء وما وراءها ولا يخفى عليه شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ابن عباس أجراها على ظاهرها، يعني هذا على ظاهرها، لما الإنسان يغطى في الثياب عند النوم يغطى بالثوب، فالله يعلم ما هم عليه من تحت الثياب. والله عز وجل يبصر الأشياء سبحانه وتعالى. وهذا مقتضى ربوبيته ومقتضى كماله. فمن الذي يمدح، المبصر أم الأعمى؟ والبصر ضد العمى، العمى هو عدم الإبصار. فإذا كانت صفة البصر ممدوحة في حق البشر والخلق، فهي في حق ربنا أولى. صحيح؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله لم يجعل له عينين، فالله مدح الإنسان أن فيه البصر. ومثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، يعني الله عز وجل شبه غير المهتدين بأنهم عميان لا يبصرون، عندهم آلة الإبصار أي القلبية، لكن لا يرون النور، محجوبين في الدنيا عن الخير والهدى. فشبه هؤلاء بمن ليس لهم بصر، أي لا يبصرون. الحقائق أمامهم تعرض، العلوم أمامهم لها أدلتها الكبيرة التي لا تخطئها العقول المهتدية، وما ذلكم يعرضون عنها. فإذا كانت صفة البصر ممدوحة في حق الخلق، فهي في حق الله عز وجل أولى. وهذا هو قياس الأولى الذي اتفق العقلاء على العمل به في حق الله سبحانه وتعالى، أن كل ما هو ممدوح في حق الخلق من الصفات فهو في حق ربنا أعلى، إلا ما كان مدحا على جهة العبودية. الإنسان يمدح في عبوديته، والله هذه خاصة بالإنسان لأنها لازمة لفقره، والله عز وجل لا يوصف بها. الإنسان يمدح بأنه يسجد لله، هذه لا يجوز أن نجعلها لله سبحانه وتعالى، لأنها خاصة بماذا؟ بالعبودية، خاصة بالفقر، خاصة بالحاجة. الإنسان يدعو ويستغيث ربه ويسأله، هذه ليست في حق الله عز وجل، لكن ما كان من الصفات في صفات الذات فهي ما كانت كالقوة، كالبصر، كالسمع، كالحلم، كالحياء، فهذه في حق الله عز وجل أولى. والبصر هو كما قلنا أنها إدراك المبصرات، أي ما يمكن أن يرى، فكذلك تطلق على البصر العلمي، تدرك على البصر العلمي. ما معنى؟ معنى يقال للرجل بصير بكذا، أي بمعنى خبير به، عالم بخباياه وخفاياه وكيف يجري وكيف يعمل وما هو عليه من الخفاء، كما يقال في العلم هذا بصير بالفن الفلاني، بصير بالفقه، بصير بعلم الفيزياء، بصير بعلم الأفلاك. والمقصود بذلك أنه خبير بها، فالله سبحانه وتعالى بصير بالأشياء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي الهداية لمن يستحقها، ويصلح القلوب بما يصلحها. الله عز وجل لولا بصره بالأمور لما شرع لهم الشرائع الملائمة لصلاحهم، صحيح؟ وهذا بصر، لأنه سبحانه وتعالى لإبصاره ما عليه الخلق قدر لهم من الهداية الكونية والهداية الشرعية ما تلائمهم. لولا أنه يعلم ما القلوب لما أعطى هذا الهداية ومنع هذا الهداية. لماذا؟ لأنه يعلم القلوب سبحانه وتعالى، يعلمها على ما هي عليه، ويعلم كذلك ما سيكون سبحانه وتعالى، ولذلك قدر من الحكم التي تلائم البشر في صلاحهم، فشرع لهم الشرائع التي تصلح أحوالهم، وقدر من مقادير الهداية ما عليه البشر وما عليه الناس. الله عز وجل بصير بما يصلح الناس، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا من بصره سبحانه وتعالى وعلمه بالأشياء. فالبصر بمعنى إدراك، وأنه مبصر للأشياء ولكل ما خلق سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء، وأنه سبحانه وتعالى خبير عالم بالأشياء وخفاياها الخفية وما هي عليه من المعاني. والعلماء تكلموا في قضية البصر على قضية إدراك، أنه مبصر بالمعنى الثاني، مبصر بما لا يبصر من المعاني، وذلك كاللذات. الآن الله يعلم أن هذا اللذة، من أهل اللذات ترى؟ هل يراها الخلق؟ هل يرى؟ الله عز وجل عالم بها، خبير بها، بصير بها. اللذة في داخل الإنسان، الألم في داخل الإنسان، الفرح في داخل الإنسان، هذه المشاعر التي في الإنسان، شهوة القتل عند الحيوان والدابة، شهوة الغضب عند الإنسان إذا غضب، الله عز وجل يبصرها ويعلمها. إذا غضب الإنسان، إذا فرح، الله عز وجل مطلع عليها، لا يخفى عليها شيء سبحانه وتعالى، ويعلم النوايا في داخل الإنسان، هل هي على جهة العلم بها أو جهة البصر بها، أنها تبصر، والأولى أنها تبصر، لكنها لا ندريها، لا نعرفها، لا نعرف كيفيتها، ليس عندنا الأدوات في معرفتها إلا بمعرفة آثارها. كيف ندرك الغضب؟ بآثاره، وإلا ما هو الغضب نفسه؟ ما هو؟ ما لا ندريها، الله أعلم به. الناس في كل زمان يختلفون في تحديده. الآن الناس يقولون الغضب إنما ينتج، هكذا يقولون، ورد العلماء يردون عليهم، يقولون الغضب ينتج بسبب مادة تكون في البدن، مادة تفرز فيكون غضب. كذبوا، هذا ليس صحيح، إنما الصحيح أنه إذا غضب أفرزت هذه المادة. فرق بين أنها تنشئ وبينها ترافق أو تكون بعد، واضح؟ وإلا الغضب منشأه المشاعر، المشاعر تنشئ الغضب، فبعد ذلك هذه المشاعر تنشئ الغضب، فيترافق مع الغضب أشياء من رحمة الله. وربما تكون هذه الأشياء تعطى من أجل تسكين الغضب، يعني مادة الأندورفين التي تكون في العقل تفرز عند الغضب وتفرز كذلك عند الفرح الشديد، هذه من رحمة الله، هي مادة مخدرة بسيطة تنشئها إحدى غدد الدماغ من أجل تسكين الدماغ، لأنه إذا اضطرب الإنسان غضبا اضطرب الدماغ، خلايا الدماغ وصفائحه تضطرب ربما تنزلق فيموت الإنسان، وهذا هو سبب موت الإنسان بسبب الغضب بسبب الفرح الشديد والغضب الشديد. فهذه المادة الناس يقولون هي سبب الغضب، إنما هي رحمة من أجل أن تفرز، من أجل أن تسكن الغضب لئلا يصل إلى مرحلة يعني حرجة فيموت الإنسان. والقصد أن الله يبصر ذلك، وعلم المرء بأن الله يبصره ينشأ لديه الحياة. الله عز وجل هذا الذي خلقك، الذي أحسن إليك، هذا الذي أعطاك، هذا الذي أكرمك، كيف تعصيه؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي. لما أبصر، لما تذكر، فإذا هم إيش قال الله عز وجل؟ فإذا هم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرون نعم الله عليهم، يرون الله وهو يراقبهم، يرون الله سبحانه وتعالى وهو يعظهم وهو يمنعهم وهو يكرمهم، فتنشأ لديهم الحياء من الله عز وجل، وينشأ لديهم الخوف من الله. المرء عندما يدخل الستر من أجل أن يعصي، يغلق الأبواب، ينزل ستائر البيت، ما الذي يمنعه من المعصية؟ الله. إذا ذكر كما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف، اتق الله، تراجع، ظهر الله عز وجل في قلبه. وهذا لا يكون إلا من عظم الله. لكن ولذلك مريم عليه السلام ماذا قالت؟ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه استعاذة، ليس هذه وإن كان استعاذة كونية، لكن لا يستجيب لها الفاعل إلا والله في قلبي وهو تقي. ولذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك. لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، شو قال؟ عذت بعظيم، الحقي بأهلك، خلاص، لأنه تقي. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. ما معنى في ذمة الله؟ لا يعني أنه لا يقع عليه الألم قدرا، ربما يظلمه ظالم فيتجاوز حق الله، كما يقول الملك لي حما فإياك أن تخفر حماي، إياك أن تنتهك هذه الحما. لكن هل تنتهك؟ ممكن ينتهك أو ينتهك، يمكن قدرا أن يقع الانتهاك، ماذا تكون النتيجة؟ عقاب الملك لمن انتهك. وهكذا من صلى الصبح في الجماعة يمكن أن يظلم؟ ممكن، ولكن يقول إياك أن تخفر ذمة الله، هذا صلى الصبح في الجماعة، لأنك إن آذيته آذيت عهد الله الذي قاله فيه. من صلى الصبح في الجماعة كان في ذمة الله، خلاص أنت في ذمتي، فمن آذاك فإنما يؤذي ربنا سبحانه وتعالى، فمن الذي ينتصر؟ الله. فإياك، الله يحذرك أن تؤذي من يصلي الصبح في جماعة. وهكذا قالت مريم عليه السلام، ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لأنه إذا لم يكن تقيا يقول لا يخاف، لا يهم. يعني لو أن رجلا فاجرا أراد أن كما يفعل الطغاة ويفعل، فيقول له يا رجل أنا في ذمة الله، بالله ماذا يقول له الطاغي؟ ربما يسب ربنا سبحانه وتعالى، يقول يعني لا يهمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل في قلبه ليس عظيما، ومن هنا ينتصر الله له لهذا الضعيف المستضعف إذا استغاث بالله، فالله ينتصر ويهلك هذا الظالم، لأن هذا خفر ذمة الله. فلذلك إذا قال العبد في الصباح إذا قال بسم الله توكلت على الله كان في ذمة الله، كان في ذمة الله. فأعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات. ماذا قال العلم؟ قال هذه كلمات الله الكونية، أعوذ بكلماته، بمعنى اصرف عني يا رب، اصرف عني، أعوذ بكلماتك الكونية وليس الشرعية. الشرعية لا تحجب، الشرعية متعلقة بالأمر والنهي، أما الكونية متعلقة بالمنع والوقوع وعدمه، المنع والوقوع. يقول العبد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يا رب عذني بكلماتك الكونية أن يقع علي ظلم، أن يقع علي بلاء، أن يقع علي ما يؤذيني. فالقصد من هذا أن العبد إذا أدرك أن الله عز وجل وتيقن أن الله يبصره في كل حال استحيا منه، فلا يأتي لا يغفر ذمة الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى، بل يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في قلبه. وهذا هو الإحسان. والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ولا شك أنه لا يمكن أنك تراه، أنك ترى لا يمكن أن يقع الفضل إلا بمرتبة أعظم، وهو أنه يراك. فلثقتك أنه يراك فأنت تراه. تأمل أن أحدا يراك وأنت متيقن أنه يراك لكن لا ترى، هذا ضعف. فأنت متيقن أنه يراك، فإذا كنت مبصرا له كان المقام الأعلى. وقال بعض العلم الإحسان هو الجمع بين الإيمان والإسلام. ذلك قال في الحديث أن تعبد الله، ما هي العبادة؟ هو الإسلام. الإسلام وأن كأنك ترى، هذا هو الإيمان، هو علو درجة الإيمان، لأنك أنت تؤمن أن الله عز وجل يرى. فاجتماع الإحسان هو اجتماع الإيمان مع الإسلام، فصارت مرتبة جديدة أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. اجتماع، إذا اجتمع أن تعبد الله، هذا ما هو العبادة؟ هو الإسلام. وكأنك ترى، هذا الإيمان، هذا يقين، وهو مرتبة من مراتب الإيمان. فلما اجتمع الإسلام والإيمان كانت مرتبة أجل وأعظم، والإحسان. فذلك الثقة العبد ويقين العبد على أن الله يراه يصنع هذه المرتبة، فلا يعصي، ويتذكر إذا جاءت الطاعة أن الله يراه. ماذا تفعل؟ أن الله يرى. ثم ثانيا يحسن وينظف قلبه، لأنه يستطيع أن يمنع الناس من رؤية ما في قلبه عن طريق النفاق الظاهر. صحيح؟ يعني يستطيع أن يظهر وجهه على وجه من الصفة التي تخدع الناس، يبتسم لهم، يحسن كلامه، يظهر الخشوع وقلبه صلب. لكن إذا علم أن الله يرى ما في قلبه، يرى هذه المعاني التي تحدثنا عنها، يرى خوفه منه، يرى حبه له، يرى طاعته، إما أن يرى غير ذلك منه، فإذا علم أن الله يرى ما في قلبه نظف قلبه من الشوائب. والله عز وجل يجري، هذه خذوها، يجري في قلوب الخلق ما في القلوب من حقائق. ذلك القاعدة، قاعدة بشرية، الناس يقولونها على جهة الحكمة وإدراك ما في الوجود، إدراك السنن. قال تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. في النهاية سيكشف. ومن ذلك أن الله عز وجل ينادي جبريل أني أحب فلان فأحبه، أو ينادي أني أبغض فلان فيبغضه، ثم ينادى في السماء أني أحب فلان، أن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع القبول في الأرض. والقصد من هذا أن العبد لا يمكن، إذا أدرك هذا اليقين على هذه الصفة الربانية، لا يمكن إلا أن يتعامل معها بالإحسان، أن يرى أن الله يرى. فأنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إذا لم تكن هذه الصفة، ما هو كيف ترى الله؟ قالها ابن عمر وهو يطوف في الحج، فجاء أحد أبناء الزبير يطلب بنته للزواج. قال أحدكم يأتينا لشهوته ونحن ننظر إلى الله في هذا المقام. ينظر، يعني هنا مقام التجليات، هنا مقام التجليات والمثال، عالم المثال، وهو يرى الله، يرى الله عز وجل سبحانه. وأن تعبد الله كأنك تراه. تتأمل، يعني من هو هذا الله العظيم الجليل الذي يقول يعني هذا الخوف من الله، يعلم أن الله يقول يكون الشيء كن فيكون، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. يا الله عز وجل، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا أنت تنظر إلى ممالك الدنيا فتهاب، انظر الآن لو تسمع هذه دولة عندها صاروخ يدمر نصف الكرة الأرضية. الله يرسل الرياح التي هي سبب الحياة فتدمر الأرض، يرسل المياه، انظر يعذب بما هو نعمة. الحياة تقوم على الماء، جعلنا من الماء كل شيء حي، لكن المياه إذا ثارت، إذا الله عز وجل أقامها، أغرق قوم فرعون بالماء، فكيف إذا أخرج لهم النار؟ فالله يهد السماوات ويهد الأراضين يوم القيامة، كل هذا الكون ينهد يزول يذهبه. فمن هو هذا الإله العظيم؟ هذا الإله العظيم الكبير المتعال، والذي يحب خلقه وهو الذي خلقهم، ويعطيهم ولا يحتاج إليهم، وطلب منهم شيئا واحدا. فكما يقول لهم يوم القيامة، يأتي بالمشرك فيقول له أرجعني إلى الدنيا لأحضر لك الدنيا وما فيها، يقول طلبت منك أهون من ذلك، لا طلب منك تجيب الذهب ولا تجيب الفضة ولا تضرب الجبال وتستخرج منها الكنوز، قال طلبت منك أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا علمه العبد، إذا علم من هو الله استحيا منه، إذا علم من هو الله أحبه، إذا علم من هو الله خاف منه، إذا علم من الله عز وجل امتثل لأمره، إذا علم من هو الله. ومن ذلك أن الله أن يعلم هذه الصفة الجليلة لربنا، وهو أنه مبصر، وأنه سبحانه وتعالى يرى الخلق ويراك سبحانه، وسبحانه جل في علاه لا يخفى عنه شيء. انظر انظر هذه المكتبة فقط، أنت تأمل هذه المكتبة، من يستطيع أن يحصيها في لحظة واحدة؟ من الذي يستطيع أن يحصي كل حرف فيها؟ وهذا الحرف بأي مادة صنع؟ لأن الحرف كم ذرة فيه؟ الله يبصرها، صحيح؟ كم ورقة؟ كل ورقة كم ذرة؟ وما في الذرة من خلق، لأن ليس الذرة هي أصغر شيء في المادة كما كانوا يقولون، ثبت أن الذرة هناك ما هو أصغر منها. تأمل أن الله يرى كل ذلك في آن واحد. فانظر إلى الكون، انظر إلى عدد ذرات المطر في هذه اللحظة، الله يبصرها، يبصرها ويبصر كل ذرة على ما هي عليه وأين تقع. لذلك هذا رب عظيم، هذا رب جليل، وكل شيء يسبح بحمده إلا هذا المخلوق الصغير. يعني لما أنت بتطلع فوق الأرض 30-40 ألف قدم، انظر إليها الأشياء كم تصبح، لا ترى البشر، لا ترى الخلق، ربما ترى الأشجار العظيمة، ترى البيوت والعمارات الكبيرة، لكن لا ترى الإنسان، فقط كل شيء خلق من أجل هذا الإنسان، ومع ذلك لا يستحي ويكفر ويتعالى ويتكبر. وهذه الصفة البصير لربنا سبحانه وتعالى جاءت مقترنة بصفتين عظيمتين، أنه خبير بصير خبير، وخبير بصير، وجاءت مع السمع السميع البصير، اقترنت بهاتين الصفتين. وهذا بين بما تكلمنا، فإنه لا يقع الكمال بمجرد البصر، إذا وجد ما يسمع في هذا الشيء، لأنه لا الشيء متكلم كذلك له حقيقة وله هيكل وله جرم. فذاك الله يسمع، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله الصفة فيما يأتي من الأيام بفضل الله والأسبوع القادم، فأنه سميع، لأن هذا هو الكمال، لأنه قد يقع السمع بلا بصر، وقد يقع البصر بلا سمع، وهذا يقع في الخلق، تجد الرجل يبصر ولا يسمع، والصغير ربما يبصر ولا يسمع، وربما يسمع ولا يبصر، أعمى. فيقع الكمال بإدراك الأشياء، بإدراك ما هو مسموع وإدراك ما هو مبصر. وأما أنه خبير فقلنا لأن صفة البصر قد توهم أنه يرى الأشياء في ظاهرها. لا يعرف الخبر، يعرف أنا، يبصرني أنا، لكن لا يبصر ولا يخبر ما يتحدث به قلبي وما تجري في قلبي من إرادات ومعاني. فالله عز وجل جعل الصفة تامة لتمنع هذا، لتعدل هذه المعاني، لتطرأ على الذهن، تعدلها وتصنع الكمال باقترانها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مقام الإحسان. وهذا المقام أيها الإخوة الأحبة إنما يكون بذكر الله، بدوام الذكر. لا يوجد شيء في هذا الوجود أعظم من القرآن في إصلاح القلوب. إذا أردت التوكل فعليك بالقرآن، إذا أردت الخوف من الله عليك بالقرآن، إذا أردت الإحسان أن يقع في قلبك عليك بالقرآن، إذا أردت مراقبة الله عليك بالإحسان، إذا أردت الخوف من الله عليك بالإحسان عليك بالقرآن، إذا أردت محبة الله عليك بالقرآن. لا يوجد أعظم من القرآن في بلوغ القلب مراتب التعبد لله عز وجل وحصول منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد، لا مثيل له. ثم يأتي أمر الذكر، ثم يأتي الذكر، دوام الذكر. أول شيء القرآن، هذا لابد أن نلتزمه. لابد يوم يمر عليك بلا قرآن، هذا يوم لم تستفد منه شيء، فاتك هذا اليوم. فعلى المرء أن يلتزم بالقرآن ويكون له ورد من الليل. وأعظم عبادة في ديننا هي قراءة القرآن في الصلاة، لأن أعظم العبادة هي الصلاة، وأعظم ما فيها هو قراءة القرآن طول القنوت، طول القنوت. إياك أن يفوتك هذا المقام في الليل والنهار تداوم عليه، القرآن لا يفوت. فإذا المرء يعني انتهى من حزبه أشغل ذكره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمرء لا يمكن أن يذكر إلا هو يتذكر أن الله يراه، لا يقرأ القرآن إلا هو يعلم أن الله يراه. انظر إلى هذه المعاني كيف تقع على القلوب، كيف تقع على القلوب. وهؤلاء أسعد الناس، أسعد الناس. الناس يتبارون في الدنيا ويصابون بالاكتئاب والمشاكل والخصومات، مشغول مع ألف يريد أكثر، والزوجة تطلب والدنيا تطلب، والله عز وجل بهذه المعاني من الانشغال في طاعته يقضي لك الحاجات. أحد الأئمة ومن آل قدامة المقادسة قال: ما رأيت مثل القرآن في قضاء الحاجات، حتى في طلب العلم. قال: لما أقرأ القرآن أكثر يحصل لي من العلم، في طلب العلم والقراءة يحصل لي ما لا يحصل في أيام أخرى. فقال: ازددت كل يوم أزداد، فيزداد عطاء الله لي، يشعر عطاء الله في المال، عطاء الله في العلم، عطاء الله عز وجل في المعاني الإيمانية. فقال: حتى وصلت في اليوم أن أقرأ 10 أجزاء، بلغ لهذه المرتبة. والمرء بحسب حاله، وأقله أن يقرأ جزءا كل يوم لابد. فإذا قرأ هو يقول: أنا أقرأ هكذا مسكين، ويقول: أنا أقرأ ولا أفهم. أنت تفهم، لأنه ليس شرط أن تفهم ما يقال، شرط أن تستحضر معاني الحال الذي أنت فيه. لذلك قال المناوي، قال: يقع على القلب عند قراءة القرآن للعامي من المعاني، يعني معاني الحب، حب الله، يقرأ ويبكي، يقرأ ويتذكر أن الله يقول هذا، يقرأ ويتذكر أن الله يتكلم معه. هذه معاني هي علم، ويقع للعامي من المعاني ما لا يقع للعالم. ومن هنا تجد ربما العامي يبكي ولا يبكي العالم، ويستغرق في المعاني التي يحصلها هذا الحال الذي فيه من قراءة القرآن ما لا يحصله من ينظر ويتعقب ربما بعض العلوم في القرآن. يعني الآن يمكن أن يجلس واحد نصراني يعرف العربية يتعقب القرآن ليستخرج منه المعاني، ماذا يستفيد من المعاني الإيمانية في قلبه؟ لا شيء. ويجد العامي لا يفهم الآية لكنه يتذكر، هذا كلام ربي، هذا كلام الله، هذا كلام ربي، هذا كلام الله، فيحصل له، هذا هو العلم. وقال الذين أوتوا العلم إيش؟ والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فيحصل له، تجده يخاف الله أكثر ممن عنده العلم بالقرآن، تجده يحب الله عز وجل ويذكره أكثر ممن علم أو حفظ القرآن أو اطلع على معانيه وما قاله العلماء فيه. هذا من المعاني التي يجب أن نستحضرها. فالناس يقولون أنا أقرأ ولا أفهم، لماذا؟ اقرأ اقرأ، لأنك بالقراءة تستحضر أن الله يراك، تستحضر أن الله يعطيك، تستحضر أنك ستبلغ وتريد الجنة، تستحضر أن الله يحبك، يحب هذا المقام، أنا في مقام يحبه الله. وتذكر ما حصل للصالحين عند قراءة القرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن، هذه الملائكة تتنزل. اللهم ارحمنا برحمتك وارجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا العلم بك والخوف منك والحب لك والإخبات لك. آمين آمين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. شيخنا قول الله ألم تعلم بأن الله يرى، لما الخطاب؟ هذه في ألم، نعم، في سورة العلق، نعم، هي كما ترى أنه يعني خطاب، في خطاب القرآن، هو خطاب القرآن المكي ليس لأحد دون البقية، إنما هي للإنسان. ألم يعلم بأن الله يرى، فهي خطاب للإنسان، لكل الإنسان. لكن هل هذا لما يكون الإنسان طائعا فتقال له ألم يعلم أن الله يرى، ليس على سبيل الزجر، على سبيل التذكير. لكن إذا أعرض المرء وفسد يقال له ألم يعلم بأن الله يرى، يتقال له على سبيل الزجر. خطاب للإنسان، لكل الإنسان، يعني ليس لأحد. ولا أعلم سبب في هذه الآية، لا أعلم سبب نزول خاص نزلت في أحد من الناس دون الناس، لا أعلم في هذا. نعم، لكن السياق ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي، أقرب في السياق لخطاب يعني المعرض، بخطاب المعرض. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.